الجميلي من الحضاة على هذه الرسالة المباركة، فليتفضل يتمم لنا جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من المؤاخذات التي ذكرها إجمالا وتأتي لها مزيد بيان، وهي حكم بعض الأحاديث غير منضبط في بعض المواقف، وتذكر تراه مرة يرك الحديث الضعيف بما هو أضعف منه، وفي أخرى يرك الحديث الضعيف بآخر ومضى لا يركه. وهنا أيضا ننبه إلى تركه نقل كلام الشيخ الألباني في كثير من المواضع إذا خالف اجتهاده قول الشيخ، فليس شرعا. الآن أنت عادة فقول الشيخ إن كان موافقا لما انتهيت إليه، يعني إذا كان قول الشيخ مخالف لقولك تطلق ما تذكر كلام الشيخ ولا ما كان موافق. دي كثير، ما واحد، هذا كثير. فلماذا؟ أخطأ ما لكم إذا رأيت يعني أن يعني الذي توفقت على شيء، إذا رأيت أنها يعني متفق مع هذه القواعد أعرف أن هذا لماذا لا تذكر في الحال الثاني؟ هذا كلام سيء، ما في شيء، ما قلت. نعم، هذا الحال معروف، نعم، ما أتيت بجديد في هذا، لكن لماذا لا تذكر في حال الثاني؟ هذا سهل موجود، يعني مناقشة للشيخ الله يغفر له في الأحاديث موجود، فإذا كان حقق شيء من هذا إما أن يكون فاتني ممكن، أما الذي يمر علي وأنقله وأقف عليه ويحصل يعني عدم يعني اقتناع برأيه، عدم اقتناع برأيه، فأنا أبديه على حسب ما وقفت عليه وأناقش بحسب ما أستطيع من قوة وأجل. نعم، نعم، فإذا إذا كان فاتني شيء من هذا لا فاتني، فأستفيده من هذا، فاتك كثير. لا، هذه المواضع التي ما تعالج على قول الشيخ إذا كان قوله مخالفا لمن انتهيت إليه، يعني أنا أقول قد يكون يعني الذي علمته قبل ما نسمع من كلامه، قلت يعني لو كان الشيخ يتتبع كل ما أتى مخالفة ويعلم لاحتاج هذا أيضا مع الألباني مع ابن حزم مع فلان، وهذا يقول فلو كان هذا جوابه لكان مقنعا للشيخ، لكن أجبت عنه. أحسن الله الدرجة دي وليس أحسن الله إليك. هناك راوي ما يحسن ذكره الآن سيأتي، وهو يعني مخرج له في البخاري ومسلم وعند الستة، ومع ذلك ضعف الحديث سيأتي ذكره. أيضا ترك كثيرا من الألفاظ الغريبة دون بيان كثير جدا، وأيضا ما يتعلق بنقلك في كلام الحافظ بن حجر في التقريب تجمل كثيرا، فتقول مثلا ثقة هؤلاء والمرجع التقريب، بينما كلام الحافظ في التقريب يعني ليس فقط ثقة يضيف إليها وصف أو وصفين أو وصفة، وأنت تتركه قد تنقصه قد تؤثر فيه وقد لا تؤثر، لكن تجمل إيجاز في كثير من المواضع. هذا أيضا من المواضع التي عدم ضبط الأسماء والكلمات المشكلة في الشكل إلا نادر، هذا الضبط. وأما الكثير من الأعلام كمان بل من الرواة الموجودين في الأسانيد الذين ما ترجمت لهم بالمئة بالمئة، وهم يحتاجون إلى بيان، وسيأتي بعض كلامهم. بقي النقطة الأخيرة وقبل الأخيرة، وهي كلامك على الأحاديث والاستنباطات الفقهية منها، فهو حقيقة وإن كان جيدا في عرضه وتلخيصه، لكن هذا ليس ما نريده من باحث في مرحلة الدكتوراه، أي يلخص لنا أقوال أهل العلم في أكثر، أظن أكثر من ألف مسألة، عددتها أكثر من ألف مسألة كثير يعني فقهية، وكثيرا ما ينتهي بعصر الأقوال دون ترجيح، قد يذكر الدليل وقد لا يذكر الدليل في الأقوال. ولذا هذا أقول منهج انتقاء، تنتقي من الأقوال ما ترى وقد ترجح، وكثيرا ما ترجح، تعرف الآراء وانتم شغلكم ابحثوا واللي يعجبكم منه، بينما لو كان بعض هذا المسائل حقق الفتيها طالب علم يخصص في هذا الباب تحقق ما يتعلق بجمع الاحاديث بدراستها بالاسانيد بالاقوال فيها تنتهي الى نتيجه جديده محسوسه. واما ان تلخص كلام الحافظ سواء في الفتح ولا كلام النووي في المنهاج او غيره من كلام اهل العلم وابن القيم في الهدف وتلخص هذه الاقوال بس يعني لا يفيد في رساله علميه في مرحله الدكتوراه. وكما ذكرت لك واعيد انت اهل لان تقوم بهذا الباب يعني لو كنت من طلاب العلم العاديين نقول ماشي لكن انت طالب علم متاهل وعندك القدره على هذا الباب قد تكون الكثره لكن الكثره ايضا مشكله في هذا كان ودي وتاتي امثله ان نذكر لك منها الكثير هي في العشرات يعني ما تنتهي الى تفريغ شيء فيها. واخيرا الدراسه عن الكتاب الشيء الدراسه عن الكتاب دون الزوائد الدراسه عن زوائد ابي داود على الثمانيه الاصول الثمانيه التي اسمها الشيخ اصول الثمانيه الدراسه ضعيفه جدا ومتهالكه بل حقيقه مستغرب يعني اكثر الموجود فيها احصاءات اعداد وسياتي الامثله حوالي 20 صفحه اعداد الاحاديث الوارده في الصحيحه رقم 3 و9 و10 صفحه ما وصلنا عليه نعم بالايجاز يوجدها عددها كذا وتمام في نصف الصفحه الاخيره في الاخير ذكرت عدد الصحيح والحسن والضعيف ويجري هذا الابواب نذكر كتاب الصلاه باب كذا ونعد الابواب كلها سبحان الله احد اولاد الحسين يكتب يعني بامكانه نمسك الاحاديث ويعد الارقام اللي صحيح ويجرحها ولا في المساله ليس كذلك يعني نشتغل بهذه الدراسه في هذا الخاتمه ايضا الشيخ يعني ما فيها الا اشاره موجزه لامر يعني متعلق بالزوائد والا اكثر الكلام يمكنك ان تذكره في رسالتك السابقه عن ابي داود كل كلام عام والعاده في ما يتعلق باهداف البحث اي بحث تقدم اهداف البحث تكون متميزه له ما تجدها الا في هذا البحث ولو لم يبحث ما تجد هذا البحث وبالتالي ايضا النتائج توصلت الى هذه النتائج لا تظهر هذه النتائج الا من خلال هذا البحث فقط. اما خدمه السنه وتخدمها في الاف الاعمال تاخذ السنه فيها ليست خاتمه يعني نتيجه مهمه في هذا الباب. نحتاج الى شيء خاص بالزوائد لا تنتهي لا تجد هذه النتيجه الا من خلال هذا البحث واذا بحثت غير ما هذا المجمل الشيخ والتقديم نبدا به العنوان والتهينا منه في صفحة ثلاثة صفحة ثلاثة شيخ هذا القيد مراد صفحة ثلاثة نعم الفكرة قبل الأخير كما أتوجه بالشكر أيوة لمن يشكر؟ لكل من أسأل إليه معروفا كان له الأثر يعني هذا القيد مقصود؟ نعم هذا القيد مقصود؟ نعم يعني الذي أسدى إلي معروف لها أثر شكرا له ولما لا أثر في رسالة مع السلامة هذا يتعلق بإنجاز بحثي مهلا تقول أسدى إلي معروف كان له أثر في إنجاز الرسالة نعم إذا لم يكن له أثر في إنجاز الرسالة فما له شكر إن شاء الله هذا ما شكرا ما قبلنا بذلك إن شاء الله طيب في أهمية الموضوع صفحة 7 نعم أهمية الموضوع نعم الحقيقة 7 سبعة. أهمية الموضوع لو قرأتها ولعل قرأتها على الأخوة تجد أن هذه أهداف وليست أهمية هذه أهداف للبحث لو يقرأ الآن العنوان أهمية البحث أولا معرفة نعم وهذا أهميته وتظهر أهميته في نواحي عدة منها اولا معرفه المقدار الذي تفرد به الامام رحمه ابو داود رحمه الله هل هذا معرفه المقدار اليس هدف البحث نعرف المقدار من الدراسه هدف البحث وليس اهميه للموضوع ثالثا معرفه درجه زوائده هذه من حيث الصحه والضعف او الغرابه وايضا هذا هدف من اهداف هذه الدراسه ان نعرف درجات الاحاديث التي اخذتها وليست اهميه وكم من طلب نعم يعني ينبغي في المسائل العلميه في هذا الباب ما يتعلق أهمية الموضوع إلى الاختيار تكون هي أن من يعني مما يبين أن هذا الأمر مهم ونحتاج إلى دراسة وبيان وإبرازه للناس والوصول إلى نتائج فيه ما يتضمن حتى في الصيغة إلى نتيجة محددة، ما تكون صيغة الصياغة كما سيأتي في ثانية. نشوف الآن في الصفحة الثانية أسباب اختيار الموضوع. صفحة الثانية التي تليها أسباب اختيار الموضوع ذكرتها، وهي الفائدة الحديثية، وذلك بمعرفة درجة ما يتفرد به الإمام. هذا فرض وهدف في البعض. نعم. اللي نعرف درجة ما تفرد به. ثانية ظهور شخصية أبي داود ومقدرة الحديثية. من أسباب اختياره ظهور شخصيته. أولا هذا حكم، إذا ما دل يعني شخصية أبي داود ما تظهر إلا من خلال الزوائد، يعني ما ظهرت في السنن. لا، هي ظاهرة حضرة الله في الزوائد خاصة، ولا في السنن حضرة الله ظاهرة. إذا هذا قول الفقهاء، إذا أنت انتهيت إلى النتيجة، إذا القضية مسلمة للحدث ليش؟ ما دامت شخصية أبي داود بارزة وظاهرة للناس، ما في داعي للإعلام بالغير إهبال، لأنه هذا هذا اللي هو معرفة مقدار يعني قيمة أبي داود أو اللي هو بالدليل، يعني إذا كان له أثر كذا نريد بالدليل على هذا الكلام. ثم أيضا يبقى شرطك في استقبال الزوائد، هذه ثالث نقطة نصل إليه. ولذا أنت حقيقة بين أمرين، إما تغيير عنوان الرسالة ليصبح الأحاديث الزائدة في سنن أبي داود على الأصول الثمانية في الزوائد الأحاديث الزائدة، وما شفنا لأن في نسبة الأحاديث، أما الألفاظ التي تقول ما استطعت كتابتها فلا تدخل فيها، أو أن تستوفي النقص في الألفاظ التي ذكرت. الخياران بين يديك، إما تغيير عنوان الأحاديث الزائدة ويمشي مع شرطه، لأن الأصبح عرفا يعني من ليس العرف من كلام المتقدمين، هذا كلام الذي نقلته وأنت تقول إيش مصباح الزجاجة اسمع الكلام فيه. قال البصير يقول إيش، فإذا كان الحديث في الكتب الخمسة أو أحدهم من طريق صحابي واحد لم أخرج إلا أن يكون الحديث فيه زيادة عند ابن ماجه تدل على حكم. وهذا يعني الذي جعلته يعني أنت تقيس عملك على عمله ونص على هذا إلا فيه زيادة، وهذا زيادة خرق. دائما تستكمل الزيادات ليكون عنوان بحثك سليما، او تغير عنوان الرساله ليصبح الاحاديث الزائده وتترك ترتاح الاصل. الخدمه الكمبيوتريه في صفحه هذا يا شيخ. نعم. اي خدمه تعني يا شيخ؟ نعم. اي برنامج تعني؟ أنا ما أعرف البرنامج، لكن الذي جاءني أول ما طلع برنامج فقط يقولون، أنا ما أعرفه ولا أعرف الكمبيوتر ولا أعرف حتى أشتغل عليه، ولم يأتني إلا بعد أن عملت بطريقتي التي ذكرتها، وهي النظر في هذه الكتب كالتحفة وكزوائد مسند أبي مسند الإمام أحمد وكفهارة الموطأ وغيره، ولا أنا الكمبيوتر إلى الآن لا أعرفه شيء ولا أعرف حتى الدخول فيه. وهذا إذا مثلت من هذا البرنامج؟ نعم. بلى بلى بلى، نحن نحتاج العصر في الدقة في النقد مثل أي مصدر كتاب، وعندك حوالي 700 كتاب، تذكر هذا البرنامج، هذا برنامج فقط اسمه كذا إصدار رقم كذا، هذا من باب السلسلة مثل أي كتاب. نعم نعم. ما دمت رجعت إليه يلزمك. نعم. لو ما رجعت إليه ما هو شغل. لكن ما دمت رجعت إليه من باب الدقة في هذا لا بد أن تذكر اسمه وإصداره واسمه كله كامل في هذا. أحسن الله. نعم. صفحة 18. نعم. الحديث من حديث يبلغ الشاهد الغائبة خرجته من بيته. خرجه البخاري. طيب ما معنى يا شيخ لما تقول خرجه البخاري؟ نعم. وتعزوه إلى البخاري فقط، إن شاء الله هذا الكلام. كيف الله يحفظه؟ ما معنى يعني تعزوه إلى البخاري فقط؟ يعني ما خرجه مسلم؟ بلى، بس أنا استفدت به على شيء. يعني ما هذا اللي قصدته يعني قد عادة إذا ذكر في الصحيح البخاري مسلم يغني عنه ما يعني، لكن إذا ذكر عادة أن البخاري فيفهم منه أن أخطأ أنه ظالم. أحسن الله في ما يتعلق بالسنة وتدوينها والأسماء التي عرضتها عليها جزاك الله خير، فيها كتاب متخصص كان رسالة الدكتوراه ما أدري رسالة نعم، بل حال صاحبه جائزة كبيرة وهو أثر في هذا الباب لم ترجع إليه ولم تستفد منه. تذكر كما يتعلم الدراسات السنة والمصنفات والكتب البدايات الكتابة كما ما صفحة واحدة ما ذكرت أنا سألت عما لم تذكر. نعم ليس عما ذكرت. نعم كتاب دراسات في الحديث النبوي وتأليف تدوين للدكتور محمد مصطفى الأعظم جاز الملك فيصل على هذا الكتاب وهو أثر في هذا ما رأيت شيء هذا قصور هذا هو أثر في هذا أنا شك أنا أعترف بالقصور وليس كل كتاب حفظه الله طلعت عليه أعترف بالقصور لا الله ذكرت شيخ الفوائد السنة في صفحة 35 فوائد دراسة زوائد أبي داود. نعم وش هذه الفوائد؟ ذكرت أحاديث فرد فيها أبو داود وش فائدة؟ نعم ما معنى العنوان يا شيخ دراسة زوائد أبي داود؟ نعم تقول في أحاديث زائدة في أبي داود ومن أحاديث عائشة حديث أبي هريرة وسميت وش؟ شوف الله يعني ماذا قدمت ما هو جديد؟ ما فهمت حضرتك الله وهذا المشكلة انك اخشى انك في هذا الباب ما يحتاج ما يتعلق بالفوائد نحتاج الى فوائد لا تبرز الا من خلال الزوائد. الزوائد موجوده في سنن ابي داود سواء افردتها بزياده في التصنيف ولا موجوده فيها. فنقول فوائد الزوائد يعني ان اخراجنا لهذه الزوائد ينبني عليه هذه الفائده ولو لم ندرس هذه الزوائد لما علمت هذه الفائده. واما الحديث موجود هذا العنوان والذي كتب تحته لا يناسب العنوان يحتاج الى شيء. يعني شيخنا حديث عائشه كل الاحاديث ذكرها ليست فوائد لهذا الزواج هي فوائد السنن ابي داود سواء زائده او غير زائده. نحتاج الى فوائد خاصه بهذا الزواج تبحث عنها ان وجدت ولا تشيل العنوان. في 38 ما اشرت اليه الان اختصار من صفحه 38 الى 56 حوالي 20 صفحه ومثل ما قلت ارقى صفحتين ثلاثة كل أرقى وأسمع أخبار يعني لا تنعي الحقيقة. كل هذا كلام إحصائي يقوم بأي طالب علم مبتدئ في المتوسطة ولا في الثانوية يسوي إحصائيات والأول ما في حقيقة في جديد أنت ترى يعني تشعر أنك أتيت بشيء الناس يتميزون به ويقولوا استفدنا من كلام الشيخ محمد في هذا هذا اللي يظهر لي وهو أن المقصد من هذا أن بعض الأبواب في السنن ما شملت هذه ما دخلت في هذه الزوائد فهذه الزوائد إنما هي في الباب هل أنا أو أنت حافظ كل الأبواب نعم. التي لم تذكر هل نحن نحفظ أبواب أبي داود التي لم تذكرها أنت هنا بالتفصيل ما نفعل ما ذكرتها في صفحة 56 اللي هو نصف صفحة يغني عن كل هذا ويشرح ولا صفحة كم؟ 56 آخر صفحة نعم. فمجموع الجميع هذا وين لما تعد لي أبواب وأرقام وأحاديث وش بدنا نشوف؟ هذا ثم في ترجمة أبي داود صفحة كم؟ 58 نعم متى كتبت هذه الترجمة لأبي داود؟ نعم متى كتبتها جيد؟ كتبتها عند إعداد هذا الرسالة؟ ولا استفدتها من كتابتك في رسالتك كتبتها عند إعداد هذه الرسالة أيوة. وبعض منها موجود في رسالة الماجستير نعم يعني ما مقدار ما تميزت به الرسالة أو مقدار ما استفدته من الرسالة السابقة يعني هل مؤثر ولا لا؟ وهل استفدت من رسالتك الأول ولا لا؟ لا يا شيخ لا الذي يعني يا شيخ محمد نعم خير أن تعزو إليها نعم. وتشير إليها نعم. فلا نعرف لا ينظر الناظر اللي ما يدري عن رسالتك عن أبي داود بالماجستير يحسب كل هذا جديد وأكيد بينما أصله عندك موجود إنما تلقى عليه هو نقص فتجعلها من المفاتيح دراستك أصل مكتب نعم المفاتيح لبحث نعم نعم أحسن الله في صفحة 79 79 نعم كتب الأستاذ أبي داود إلى مكة نعم إلى أهل مكة نعم باب بتحقيق من؟ يعني حقق الأستاذ أبي داود إلى أهل مكة باب بتحقيق رسالة أبي داود إلى مكة أيوه هذا 79 نعم بتحقيق من الشيخ؟ تحقيق محمد لطفي الصباح هو دكتور ولا لا؟ دكتور محمد لطفي الصباح ليش مكتب دكتور؟ ودكتور باسم يعني تذكر باسم والزهراني اللي قبل وهو مسكين ما تذكر ابدا شيخ هذا خطا يا شيخ خطا ابدا 79 احسن الله اليك ابدا هذا خطا الله طيب في صفحة 88 كم؟ في حسن نعم 88 أيوة نعم. وعليه تكون فالحديث ضعيف. اقرأ حديث 88 اقرأ السطر هذا نعم الثالث أن البخاري لم يحتج به. لا لا بينا آخر العبارة قلت وعليه الحديث ضعيف لضعف الحسن بن الأكوان ولعن عهده كمل وقد أصاب الهادمي حينما حكم عليه بالحسن ولعن ذلك يعني العبارة ماشية نعم العبارة ماشية أيوة الشيخ إذا نظرت إلى البقية منها وهو قوله لعل ذلك بالنظر نقول الحديث ضعيف لضعف فلان وقد أصاب فلان لحسن يعني ما نقول ضعيف ونخلل من ضعيف وفلان الذي حسنه أصاب يعني باب لا العبارة لا ليس بالنسبة العبارة لا لا أحصل ثم نبدأ بالحديث يا شيخ نعم الحديث الثاني صفحة 92 الحديث الثاني قلت لم أقف 92 صفحة 92 نعم الله قلت لم أقف على من أخرجه غير أبي داود وقد أورده الحافظ في الفتح وقال إسناده حسن نعم أورد لم أخرج أبو حنان أخرج العزيز الكامل نعم الله الكامل ابن عدي أربعة صفحة 200 هذا ابن عدي الكامل نعم صفحة 99 حديث الرابع في خطأ صغير في السطر الثاني من الحديث أن مولاته صفحة 99 أن مولاته أرسلت بيش 99 السطر الثاني آخر كلمة قبل آخر كلمة أرسلت بيش أرسلت نعم أن مولاتها أرسلتها بهريسة بهرية ماشي هذا خفيف لكن هذا الحديث من خلال السريجة تذكر أنت الآن عن فاطمة السمار عن أمه أليس كذلك؟ لا موجود هذا في تقريسي في مسند إسحاق الطبراني وفي الطبراني موجود داود بن صالح عن أبيه وليس عن أمه موجود هنا عن أبيه عن أمه الذي ذكر نعم موجود في طريق آخر عن أبيه ماشي؟ نعم والآخر بدون لا هذا عند من هذا؟ عند الطبراني في الأوسط 855 وإسحاق أيضا في 2458 وهذا اختلاف مرة عن أبيه ومرة عن أمه وبدون ومرة ثالثة بدون لا أبي ولا أمه إحساس وقوف إيش؟ نعم يراجع حديث هنا في صفحة 105 105 حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل اقرأ رضي الله عنها نعم قالت أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثور من شبر أيوه طيب وش الحديث المحفوظ عن عائشة في مثل هذا المقام وش الذي يحفظ أكثر من ذلك صفر لا غير هذا في لفظ ثاني من إناء واحد أليس كذلك؟ بلى من إله واحد حديث عائشة هنا قالت من ثور أو في ثور نعم ما الفرق بين الحديثين؟ الفرق ما الفرق هذاك من إناء واحد عام قد يكون صفر وقد لا يكون أيوة. وأبو داود هنا حفظك الله إنما أراد به الاستدلال على الجواز من هذا من زيادات الأسماء نعم هذا الحديث حديث عائشة نعم ما بتقول كذا هو بإسناد آخر نعم هذا من زيادات الأسماء نعم لكنه ما كان قصد الأسماء صفحة 110 من الأمثلة التي يقول لك الراوي لا تترجم له ولا قد لا تدري من هو الاسم هنا صفحة 110 نعم صفحة 110 يعني نعم عن طلحة عن أبي عن جده من أبوه ومن جده نعم كل الأسامي تقرأ الكلام ما تجد لا باسم أبي نعم. ولا تجد اسم جده يلا عن طلحة عن أبي عن جده من هو أبوه ومن جده نعم ماشي وقال هذا المصنف اليمامي وش هو جده هذا ماشي ابوه نعم مصنف ابوه وجده وقال في سفيان ايش قال هذا عن ابي عن جده ماشي نعم جده من ما اسمه ما اعرف اللي يبغى يبحث يدور ولا نعم ماشي عمرو بن كعب نعم عمرو بن كعب اليمامي ايوه حديث عندنا هنا يا شيخ نعم اصل الحديث نفس الحديث هذا صح، وحديث ايش؟ نفس الحديث الذي قرأناه قبل قليل. نعم. متنه دخل يقول دخلت يقرأ. نعم. ايوه. قال الباب عسى السامع يفهم، الباب في المضمضة والاستنشاق، هل هي تفرق ولا تجمع؟ نعم. هذا الكلام. قال دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على قدره. أيوة. فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق. نعم. من الشواهد يا شيخ علي؟ نعم. شاهد ابن عباس. نعم. اللي بعد الشواهد الحديث حديث ابن عباس. نعم. اسمع لفظه في صفحة 112. قال بنت عند خالتي ميمونة. أيوة. وجدت ليلتها تلك من رسول الله صلى الله أيوة. عليه وسلم، فقام من الليل فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا. رجل أبو عبيد قال ابن سلام بكتاب الطهور وسنده حسن وظاهره الفصل. وظاهره ايش؟ الفصل. فين الفصل؟ نعم. يقول قام من الليل فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، وهذا اللي يفهم من الفصل. هل تفهم من الفصل بصراحة؟ نعم. تفهم من أن فصل بين المضمض والاستنشاق؟ أنت تقول ظاهر الفصل فين؟ أنا ما فهمت. الذي فهمته هذا، ولذلك وضعته هنا. لو ما يتبادر إلى فهمي ما هو لو راجعت الشيخ الدارمي وراجعت بالحفاظ. نعم. أنه قال توضأ مضمضة وجمع بين المضمضة والاستنشاق. جمع أحسن وهذا من فوائد الجمع بالطرق الشيخ، ما لم تسمع طرق وما تبين منها. أحسن الله إليكم الدارمي. نعم. واحد من الشيخ ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة. طيب عندنا حديث من الأحاديث الزائدة كثيرة منها، أنا ما أريد أن أضيف إلا بالضروري الذي لم يذكر الأحاديث التي بخصوص الأحاديث التي هي زائدة. نعم. طيب هذا من الأمثلة التي قلت لك في كلام الشيخ ناصر 206. نعم. في آخر سطر قلت أنت. نعم. وسنده. نعم. قلت وسنده ضعيف. هذا هو الشيخ قال صحيح. نعم. الشيخ الألباني قال صحيح وسنده ضعيف. نعم. فالصالح بن عبيد مجهول الحال كما قال ذلك ابن القطان وبه ضعف الحديث. لا يعني مزاج ما الشيخ يعني صححه وانت ضعفته. ما وقفت عليه. ما عرفت الكلام الشيخ. ما وقفت عليه. شوف صفحه 258. 258 في وسط الصفحه. عندنا وقفات هنا. 258. نعم. وذكره ابن سعد راوي. نعم. من هو هذا؟ نعم. وذكره العسكري. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى وقال قال الواقدي. نعم. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابع أهل المدينة. وقال وقال قال الواقدي كان سريا مليا ثقة. إيه. فاشتر لي ما معنى السري مليا. نعم. الله يجزاك. نعم. هذا غريب ولا لا؟ بلى. هذا مش معنى تحتاج أنا ما فهمت. بلى. هذه واحدة. الثانية ما يتعلق بتوثيق الواقدي ما شاء الله. ما شاءت عليه مشيتها ما عليه. المقصد يا شيخنا بس الطبقة الأولى من تابع أهل المدينة. وإلا هذا يعني معروف كلام الواقدي يحصل لكم. وإذا قلت إيش وبناء على ما تقدم. يعني كل الكلام خفيف ما في شيء. لو قرأت كل الترجمة هذه ما فيها نوع. قلت أنت وبناء على ما تقدم فالحديث صحيح أو حسن. ما في إلا توثيق الواقدي والله يرحمنا ولا ما في إلا ضبط ولا حفظ ولا إشارة إلى شيء. نعم. وقد يكون أيضا متابع هذا مولود في نعم وكان أيضا له قدر وجلالة في المدينة ويعد من جلة التابعين وكبارهم. نعم. ما في عندهم في المدينة ناس لهم مكانة وهيبة، هل عندهم حفظ وضبط؟ هذا ما في ثلاثة منهم. هذا قضية هذه كل الثلاثة القضايا يعني مشيتها. في فهم الحديث يا شيخ طبعا حديث 261 و61 لفظة في الحديث. نعم. هل يقرب ولا يبعد على الخير؟ أيوه. هل يقرب أحدهم؟ أيوه. نعم. في صفحة 264 التشهير ماذا في الصفحة؟ قلت ليس المراد منه التحية في المطلق، المراد نعم تقريب الخطأ. نعم، وما قوله في المقرب ليس المراد منه التخيير في هذا الموقع، بل المراد تقريب الخطأ. ما في فهم ثاني؟ نعم، ما في فهم ثاني يقرب ولا يبعد غير تقريب الخطأ؟ ما هي قد يحتمل يكون البيت قريبا من المسجد أو يكون بعيدا؟ هذا موضع بحث حقيقة، صفحة 274 يا شيخ. نعم. الحديث هو حديث الصفحة السابقة 74. نعم. اللي هو إيش؟ إذا كان الإمام في مكان عالي أرفع من المأمومين. نعم. وذكرت حديثين. نعم. الحديث اللي هو 49 واللي قبله. نعم. نعم. اللي هو الحديث اللي هو 269 أن حذيفة أما الناس على دكان. نعم. فأخذ أبو مسعود في قميصه فجبث إلى آخر. نعم. الحديث الثاني. نعم. عن عمار إيش؟ حدثني رجل كان مع عمار فأقيم فتقدم عمار. نعم. وقدم أو قام على دكان يصلي فتقدم حذيفة فأخذ على إيش؟ نعم. أما مجرد لو تنبهت للألفاظ وأنت قلت في صفحة 274. نعم. لكن يشهد للحديث السابق أو للحديث الحديث السابق فيتصور القصة واحدة ومضى في أحدها عمار اللي كان إمام والثاني حذيفة. فالأصل يعني تجمع بينهم وتقوي أحد الحديثين ولا تعل الحديث لحديث من هو يصلي هذا ولا هذا؟ نعم. يعني لا يكون شاهدا له. القصة واحدة، مرة حذيفة هو الذي يؤم ومرة لا هو الذي انتقد الرجل وجبله. نعم. وكيف يكون شاهد؟ هذا حديث واحد يا شيخ، لكن مضى الله يجعل حذيفة إماما. نعم. مضى يجعله هذا في حديث أبي مسعود حذيفة أما الناس. والثاني. نعم. وأخذ عليه هو مسعود. أيوه. والثاني. أما الثاني فالذي أم هو عمار هو حذيفة والذي أخذ عليه ذي. يحتاج لا يكون شاهدا. أنا الذي ظهر لي حرمة الله تعدد القصة، تعدد القصة إلى تعدد. على حسب اجتهادي ما رأيت أن ذكر يعني التعليم بأنها بالفوائد. 274 مسألة فيما يتعلق بالإشباب. نعم. وذكرت حقيقة بحثا ما هو تعليم، مرات تذكر نصف سطر ولا يعني نصف صفحة ولا فقرة أربعة خمسة سطر وهنا سبع صفحات، ألا تستحق أن تصدر تحت الإشباب؟ إذا أنت كما قلت لك انتقائي، ما القاعدة؟ يعني ليست عندك قاعدة أنك مرة تطيل في المسألة أو أنك تقصر فيها، حسب الحال، مرة تقصر قليل ومرة تقصر، يعني لابد يكون في منهج الحديث. لا وحضرك الله، المقصد هذا الله يطوله أن الكلام في هذا يعني في هذه المسألة يعني حصل التعلق به وهو قوي، وكثير من الناس يعني يتساهل في هذا الباب، يتساهل فيه ويسهل من أمره، فلأجل ذلك شيخنا أقلت فيه فقط من هذه المرة. فقط من هذه المرة كلامك في ظاهره ماشي، لكن هذا الذي صاحب الإسلام يحتاج إلى أن يقرأ ذاتك هذه الخمسة مجلدات حتى يجد إلى هذا الموضوع اللي فيه إسباب، ولا تزرع في بحث صغير تحت الناس وتوزع في المساجد والمقاهي فصراحة ما في مانع. يعني هذا شك هذا هو الأربع في عامة الناس. الذي أعني أن لكل مقام مقام، يعني في فرق، ما نقصد في مكان ولا نقصد في مكان آخر. هذا شهور إن شاء الله 323 إن شاء الله بكرة خميس. أحسن الله يديك. 323. نعم. 323. وعشرين. أيوة. أحسن الله. نعم. في وصف الصفحة قلت. نعم. وقول الترمذي. حديث رفاعة. أيوة. أخذ. أيوة. نعم. كمل. أيوة. وقول الترمذي حديث رفاعة. حديث حسن. إنما هو منطبق على هذا الحديث عنده وعند النسائي، وذلك أن رفاعة بن يحيى ومعاذ صدوقان. طيب. كما في الصحيح. الإسلام. يعني إذا قول الترمذي في هذا الحديث حسن ينطبق على تعريف الترمذي لحديث الحسن. ما تعريف الترمذي لحسن تذكر كم تفرق؟ هل مشرط الترمذي يكون صحيح؟ نعم. هل مشرط الترمذي؟ ماذا قال في آخر العشر؟ كل حديث يروى من كل وجه ليس بإسنادي من يتهم بك ما هو صدوق وليس المغفر. إذا قولك على شرط الترمذي كلام ما هو دقيق. في الصفحة 332 مهم هذه 332 332 قلت أنت ولا يضيره اللي ويش اللي وعن عمد ابن إسحاق قلت نعم قلت ولا يضيره ذلك إن شاء الله هذا المقصود أيها نعم قلت ولا يضيره ذلك إن شاء الله فقد وجدت له شاهدا يضميه وإليك بيانه. إذن عندنا إسناد فيه ابن إسحاق وهو مدلس وعن ونقول ما يضر ذلك لأن لا شاهد. الشاهد ليش مش نعم ماذا يفعل الشاهد أثره عليه على الحديث على المثل على المثل على المثل كم مثل رجل. نعم. إذا عندنا حديث بهذا الإسناد ضعيف ومثله صحيح ما نقول ما يضر هذا عن عمد يعني هو ضعيف بهذا الإسناد. نعم يعني الشاهد لا يقوي الإسناد اللي في عمد يقوي المثل. نعم صحيح الشاهد يقوي المثل عبارتك غير مرجع الآن أنت تعرف هذا مرجع نعم. لكن عبارتك لا ترجع الآن تجعل أن الشاهد يعوض ويقوي المثل عن عمد الموجود لا ما يقوي يبقى ضعيف كما هو كان. يعني حتى الإسناد شيخنا إذا جاء من طريق أخرى فيها ما ما ما يعني ينجبر هذه العلة على هذا الطريق. حسب الحال. ها؟ حسب الحال. هذا هذا هو الذي قصدته حتى. لا هذا شاهد. قلت شاهد. ما له صحيح يعني يقول مثل ولا يقول نعم الاسناد ضعيف نعم هو هو حدث في حديث نعم نقول بهذا الاسناد ضعيف نعم عن عن الخلاف نعم واما مثلا فله شاهد نعم صحيح ولا ما صحيح طيب نبقى نقف عند وقت 338 قلت حديث الحديث ما هو؟ 8 اي نعم اصل الحديث ان رجلا من جهينه اخبره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الصبح نعم نعم أن رجل بن حذيفة رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عنه. نقرأ دراسة فقهية ماذا قلت؟ نعم هذا الحديث اقرأ هذا الحديث دلالة الحديث أيوة. نعم هذا الحديث يدل على جواز قراءة المفصل في الصبح. نعم بلغ الناس يجوز ان تقرأوا المفصل في الصبح ولو ما قرأوا شو يسوي يعني العبارة نقول ان يجوز ان تقرأوا القرآن في فرض ما لهم الا قرآن يقرؤون سواء من المفصل ولا غيره. لا الشيخ هذا المفصل ما يجوز صار المفصل صار المفصل لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنته في الصبح خلافها في فرق بين سنة تقول يجوز أن يقرأ بالمفصل في الصبح. نعم يعني حديث العلماء هذا الحديث لما جاز قراءته في الصبح يعني شوف ولا تبي تسكت إن المعنى أعرف وأنا العبارة غير مؤثرة يعني يقشعر لها الرأس واحد ذكر ليش أن يجوز تقرأ المفصل يجوز الحمد لله أطمئن أن يجوز نقرأ بالمفصل لما تقرأ. نعم أنا هذه هي عبارة الشوكاني فقال الشوكاني الليلي ولو قال نعم أنا بس نعم بس نعم أنت لما يجوز الناس يجوز تقرأوا الصبح كذا يجوز لا ولو لم يقرأوا بيقرأوا كأن الأصل أن مجد يعني نفهم هذا أن هذا لما نقول يجوز أن الناس مستقبل ثاني أن لا يجوز القراءة فالحمد لله الحديث جاء ودل على جواز القراءة. هذا مثال ثاني في 399 الشيخ الألباني صححه ولم تشر إليه. نعم 340 نعم. نعم. طيب لما يكون عندك حديث مختصر وتخرجه من كتاب يذكر الحديث طويلا ومنه هذا الشيء، لما تأتي في سياق الإسناد ماذا تقول به؟ هذا لا شيء يحتاج. هذا طريقة الوزن في أثناء حديث، في أثناء حديث لهذا طريقة الوزن. نعم، هذا حديث 356. نعم. لم تشري الحاكم ذكره بنص طويل هذا في 56. نعم نعم. وأنت ما تقول به ومشي 56. نعم، 356 في صفحة 370. نعم. يسر صفحة قلت حبان قال فيه الحافظ نعم وهو ضعيف. نعم وهو ضعيف. أيوة. ففيه حبان كسر أوله من يسار الكلابي. أيوة. قال فيه الحافظ صدوق اختلط. أيوة. وإذا كان صدوق اختلط في إسناد صفحة ضعيف ماشي مختلط. نعم ضعيف الإسناد حديث يضعف يا شيخ بسبب اختلاط يا شيخ. إذا كان الراوي عنه لما هو بعد الاختلاط أو لم يتميز روايته نعم ترك ها؟ هذا الكلام يقال هنا نعم. إذا ما نقول ضعيف إذا الأصل أنت تميز هذا الراوي مما روى عنه قبل ولا بعد. نعم. فإذا وجدت تقول ضعيف لأن هذا ما سمع منه إلا بعد الاختلاط. نعم. هذا تميز. نعم. وأما تقول صدوق اختلط وهو حديث ضعيف ليش؟ نعم. ما الكلام غير مستقيم. هذا هو القاعدة المعروفة فتح العبادة تؤدي ما تعنيها. لا هذا غير ما نعم. ما نقول الحديث ضعيف فيه فلان صدوق اختلط لازم نبين أن هذا ما تميز حديث نعم. أو أنه لم يروي عنه وما تعبينه إلا بعد الاختلاط نعم. أما تشبك هكذا أحسن الله. صفحة 381 نعم. أيوة أصل الحديث في 381 نعم. هذا الحديث نعم. أصل الحديث عن الأزرق في 381 عن الأزرق بن قيس قال نعم. أيوة اقرأ عن الأزرق بن قيس قال صلى بنا إمام لنا يمنى أبا ركنة رضي الله عنه فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يقومان بالصف المباشر. بس يكفي نعم. هذا فهمنا الآن 383 ننظر الشاهد الذي جعلته شاهدا. نعم. قل إيش لو شاهد أخرجه عبد الرزاق. نعم. قل 383 أيوه أخرج عبد الرزاق في المصنف. نعم أخرج عبد الرزاق في المصنف. أخبرنا الأزرق أيوة. في المصنف عن عبد الله بن سعيد وهو ابن أبي هند الفزاري أخبرني الأزرق من حتى عبد الله بن رباح الأنصاري يحدث عن رجل من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هناك سمى أبا رمسة أو كذا وهناك رجل من الأنصار. نعم. فهذا أصبح شاهد وأبو الأزرق هو يرى مطلع أبو الأزرق يروي يسمى الرجل ومطلع يبهم الرجل ليس شاهد الحديث هو طريقة أحسن. ما عندنا نبدأ أو نقارب بين حديثين حديث في 333 حديث في صفحة 333 نعم الذي قلنا إيش لا يبيه ذلك اللي وعن عن ابن إسحاق نعم وشوف الشاهد الذي شهد له ورفعه ما شاء الله 333 نعم 333 شوف الشاهد نعم وش فيه من الثلاث نعم ماذا فيه الشاهد في قرآن يحيى بن عثمان ضعيف وعبد الله بن صالح سنين ضعيف اسماعيل بن عياد رواية عن الليل الشام ضعيف هذه ثلاث علم الشاهد نعم وأيضا انقطاع في شيخ الطبراني زيادة عندي أيضا أربعة أو عدة أربعة أربعة نعم نعم. الحديث فيه عن عنس ابن إسحاق. ماشي. نعم. يعظمها حديث فيه أربع علم عادة ألا يكون الشاهد أو حتى المتابع يكون أقوى منه واحدة منه. يعني هذا الأسوأ حالة يعظم هذا من شرط أن الشيخ نصب عليه من شرط أن يكون هذا المتابع أو شيء يكون أقوى منه ما يكون أربعة أليس كذلك؟ ولما تقارن بالذي جاء في 390 نجد ان الشاهد فيه احسن حال من ابو اربع علل هذا وما قوي قارن بين الاثنين الشيخ وتام بلال الاربعه هذا كم صفحه 400 نعم بابين 490 طبعا و330 نعم 390 من الأحاديث التي تنظر يا شيخ 432 432 حديث محمد بن إبراهيم اليثيمي قال أخبرني كم يا شيخ 432 أخبرني مرة من الرسول أخبرني أيوة مرة النبي صلى الله عليه وسلم مرة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا في الصين. طيب إذا هذا الحديث سجل عندي. نعم أخرجه أحمد في موضعين. نعم في 436 436 نعم وفي 5427 نعم هذا سورة ما يحتاج سورة شيء أنت مصدق شيء عندنا طيب حديث يا شيخ قبل الأخير نعم حديث 440 440 اللي هو عن عبد الله هي صوابها 440 440 نعم عن عبد بن إسناد إيش نعم عن عبد الله بن عمر صوابها عبيد الله هذه خفيف عن عبد الله أيوه عن عبيد الله ابن النضر قال حدثني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس فأتيت أنسا إلى آخره نعم كمل نعم قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاذ الله إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة الكلام ليس في الإسماعيلية الكلام في النتيجة التي تذكر ماذا انتهيت إليه نعم يعني كان الظلمة في المدينة وحصل انها ذهب الى المسجد ليصلي نعم ما الذي انتهيت اليه في هذا الباب؟ كيف لاحظت؟ ما الذي انتهيت اليه في هذا الباب؟ يجوز تصلي ولا ما تصلي الا فقط عند الكسوف؟ والله الذي ترجح عنده انه ما يصلى الا عند الكسوف. لا جماعات ولا وحدات؟ نعم لا جماعات ولا وحدات؟ هذا الذي لو حصل بلاء ولا شيء ما ليس لك ان تصلي ولا وحدك تروح المسجد ولا شيء؟ هذا اللي ترجح ليش؟ هذا الذي ترجح الأخير يا شيخ الذي ذكرناه 449 نعم هو حديث أبي داود قلت في بعض نعم قلت نعم نعم قلت بإسناد أبي داود فيه ضعف فعبد العزيز بن محمد الدار عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي صدوق كان يحدث من كتب غيره إذا هو صدوق يحدث من كتب غيره فيكتب. نعم. وإذا هذا من أسباب الضعف. نعم. وعبد العزيز هذا أخرج له البخاري ومسلم ومسلم أليس كذلك تذكر ولا تسمع؟ وليس فيه أن يضعف. نعم البخاري أخرج له متابعة. متابعة. لا يوجد أسباب أتابعه. نعم. ما يذكر إلا مقرون. ما ذكره. نعم. لكن مسلم أخرج له دروس. نعم. ويصبح الحديث ضعيف له. ما رأيتها مهدي نعم أقول رأيتها غير مناسبة أحسن الله إليك جزاك الله هذا ما تيسر ذكره في هذه المناقشة وأعيد ما بدأته آنفا فيما يتعلق بعنوان الرسالة واشتمالها على القسم الثالث من الزوائد أو تغيير العنوان حتى يكون موافقا للموجود في الكتاب أنت بين خيارين، ولك جهد مشكور كان ينبغي أن يعني يتضح في أمور فيما يتعلق بدراسة الأسانيد ولديك القدرة في هذا الباب، أو فيما يتعلق بالمسائل الفقهية التي فيه وأيضا لديك القدرة، لكنك لم تظهر شخصيتك في هذين البابين المهمين. وهذه مرحلة الدكتوراه، يعني الأصل أن تظهر شخصية الطالب لا أن يسمع سواء ما يتعلق بالأقوال ولا بالمسائل الفقهية ويلخص فيها ويمشي. كثيرا كما ذكرت وما من اختصارا لم أذكر التي لم ترجع فيها اللي ما رجعت إلا لكن يبقى المسؤولية عليك، لأنك أنت أول من اختار العنوان والموضوع، لا بد أن تعرف حدوده من البداية ولا ما تسمع على شيء على بعض لا تفتح أنت تضيق تروح في العقارة وما في غيره. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله واصف عمي قال ليس معاني، لكن وهذا المجلد الأول الشيخ إذا حببت إن شاء الله بعد شهرين تدعونا نكمل الباقي إن شاء الله وهي أربعة. نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ مسهر بن غرم الله الدميني على هذه الملحوظات وتقبل الطالب لها، ونسأل الله أن يثيبه على هذا الأمر. والآن مع فضيلة الأستاذ الدكتور وصي الله في إبداء ملحوظاته على هذه الرسالة، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد استمتعنا بما سمعنا من فضيلة الأستاذ الدكتور الدميني بارك الله فيه، وقد اشتركنا في كثير من الملحوظات، لكن إن شاء الله لكل حال لكل وجهة هو مظهرها، فهناك بعض الحاجات ستكون إن شاء الله التي لم يأخذها فضيلة الأستاذ، فربما نأخذها باختصار، والإخوان يريدون الاختصار، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار. الرسالة التي بين أيدينا الآن وجلسنا لمناقشتها هي زوايا الإمام أبي داود، ووافق فضيلة الدكتور في تسمية الرسالة زوايا سنن الإمام أبي داود الأصول الثمانية جمع دراسة حديثية فقهية، وهي مقدمة من الباحث محمد هادي المدخلي لنيل درجة الدكتوراه، رسالة مهمة في الحقيقة في عنوانها بعد الإصلاح إن شاء الله وبعد التخصيص، كذلك في محتواها وفي الجهد الكثير المبذول فيها. قد بذل الباحث فيه جهدا كثيرا في الوفاء بالخطة المجازى له من القسم، وهذا قد يكون لنا عذر في أشياء كثيرة مما نعترض على هيكل الرسالة وعلى محتوى الرسالة، لأن أذكر فضيلة الدكتور يذكر الدكتور الدميني أن هناك في جامعة الإمام بعض الأحيان قد اعترض على بعض الخطط على أن في هذه في هذا الجانب يحتاج التفصيل وكذا، فقالوا هكذا وجدوا في الخطة. فعلى كل حال فالباحث قد وفى بالخطة المجازة له من القسم، وفي دراسة أسانيد السنن الزوائد دراسة حديثية أيضا جهد كثير، وبالحكم على الأحاديث نقل أئمة الحديث قديما وحديثا أو بعد الدراسة بنفسه إن لم يجد أقوال العلماء. كما أن الباحث جزاه الله خيرا بذل جهدا كبيرا في دراسة المسائل الفقهية المستنبتة من هذه الأحاديث دراسة جيدة تسر القارئين والناظرين فيما يظهر لي، مع بعض الملاحظات. ودراسة الأحاديث فقها في الحقيقة من أجل الأعمال، وخاصة في هذا الزمان الذي نسمع الناس يرمون أهل الحديث بأنهم غير فقهاء، ولا يعرف الفقه إلا فقه المذاهب، حتى أقوال المذاهب الأربعة من العلماء المتأخرين التي قد لا يكون لها أدلة من الكتاب والسنة، نجد الناس متشبثين بها. وإذا قيل إن هذه المسألة مبني أو مبنية على أساس على دليل ضعيف، هذا يهجم عليه ويقولون أنا سمعت من بعض كبار الناس في حقيقة في هذه المسألة مما آذاني، يقول الحديث الذي استدل به أي متن لا يضعف، هكذا يقول. فعلى كل حال هذا رأي، فالحاصل أن هذا أمر واضح في الحقيقة في تعصب كثير من أصحاب الفقه الأربعة، خاصة أنهم يرمون أهل الحديث بعدم الفقه، ويأتون بأمثلة مصطنعة أو قد ذكر للتظرف في بعض الأحيان، فيمثلون بها عند العامش فلان وفلان إذا احتاجوا إلى الفقه فكانوا يذهبون إلى فلان. نحن نقول لا شك أن الإنسان قد خلق أو الناس خلقوا مختلفين في الفقه، مختلفين في الفهم، فرب حامل فقه إلى من وافق منه، لكن ما دام أساس الفقه هما الكتاب والسنة، فيجب أن يكون الفقه الرجيح الصحيح هو فقه الكتاب والسنة، أقدياً أو المسألة كانت أقدية أو كانت عملية. ونحن لا يخفى علينا نحن طلبة العلم أن نحن طلبة العلم أن ما ضاقت الأمة من اختلاف العلماء خاصة علماء المذاهب من الأمرين، حتى اقتسموا بيت الله عز وجل إلى مقامات مختلفة، ما كان يصلي بعض وراء بعض. فلذلك نقول أحري بهذا الفقه المبارك أن يحيى وينشر بين الناس، وهو فقه الكتاب والسنة في الحقيقة. نحن نؤمن أنه إذا اتفق علماء الأمة على أن المسألة إذا وجدت في الكتاب والسنة صحيحة أو في عمل الصحابة، فلا نتعصب لأقوال أحد من الأئمة الأبرار الذين أوصونا بألا نأخذ من أقوالهم إذا خالف الكتاب والسنة. وإذا لم توجد مسألة في الكتاب والسنة فيؤخذ ما هو الأقرب من قول أي إمام من أئمة الأربع أو الأربعين، فكلهم من رسول الله مقتبس إن شاء الله، فنأخذ وكلهم أئمتنا، لا نختصم أئمتنا أيضا. هذا هو الفقه الرجيح الصحيح الذي نؤمن به في الحقيقة. فلا شك أن هذا النوع من الدراسة يكون لها أهمية كبيرة من أجل، وينبغي أن تبذل فيها الجهد، يبذل فيها الجهد والوقت الكثير. والباحث الكريم قد بذل جهدا كثيرا في الجانبين، وفي الرسالة ميزات لا شك فيها، وهي من كثير منها ذكرها فضيلة الدكتور جزاك الله خير. ومن ميزات الرسالة أن الباحث في الحقيقة تتبع أصول الحديث وعلوم الحديث في أكثر المسائل وأكثر الأحيان، مطبقا قواعد التحديث من التفريق بين الصحيح والحسن بأنواعهما، وكذلك أن الانتباه إلى تدليس الراوي واختلاف الراوي، كذلك الانتباه إلى الاتصال والانقطاع في مواضع كثيرة، حتى وفق في بعض الأحيان للتعقيب وللاستدراك على بعض من سبقه بالإيمان. أيضا من ميزات الرسالة استعماله المراجع المتخصصة في الجانبين الحديث والفقه، فقد ذهب ذني في بعض الأحيان لعله لم يكن رجع إلى هذا الجزء المنشور في هذه المسألة، فوجدته قد رجع إليها أو إليه إلى الرسائل أيضا. كذلك جهده الكثير في تمييز الزوائد، وللدكتور ملاحظة وأنا أيضا أوافق في بعض الأجزاء منها، ونرجو أن يكون إن شاء الله يراجع، وهذا عمل لا شك فيه عمل البشر مستدرك من أخيه سنة الله في الذين خلوا من قبل وفي الذين يأتون بعد، والنظر في عمل بعضنا البعض فليكون لا شك فيه أنه مكمل، وهو كان سنة أو كانت هي سنة أئمتنا. معلوم أن الإمام مسلم رحمه الله لما ألف الصحيح قد عرض على أبي زرعة فحذف ما علم عليه، فهذا أمر البشر لا شك فيه، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ولا ينبغي لمن نبه على شيء مما يكون في رأي أحد أن تأخذه العزة بالغرور أو تغره نفسه بالردة. وعمل الباحث كثير وجهده كثير، والثلث منه كان كثيرا في الحقيقة، وأنا تعبت كثيرا في قراءة الرسالة، والحمد لله، ونرجو من الله تعالى أن نأخذ مما قرأنا ونستفيد منه. وظهرت لي ملاحظات عامة وملاحظات خاصة. من الملاحظات العامة إجمالا أن الباحث هذه من الأمور الشكلية، كان ينبغي أن يذكر الطالب أرقام الحديث عند أبي داود. أما الماضي عندكم فيها شيء من إذا كان ملاحظة، إذا كان في كلامي في الأقوال التي أو الأمور التي ذكرتها أنا، إذا كانت من الملاحظة لا أبدا. طيب، فنقول ملاحظات: لم يذكر الطالب أرقام الحديث عند أبي داود، فكان ينبغي أن يذكر أرقام سنن أبي داود مع أرقام نفسه، أسوة بكل من يعمل مثل هذا العمل. الشيخ الألباني وأنت جزاك الله خير، ظهر لي منه من عملك أنت تحبه حبا جما، جزاك الله خير، وأحرم بهذا الإمام أن يحب ويدعى له. لكن رأيت أنه في كتبه أو خاصة صحيح أبي داود ضعيف داود الكتب الأربع كلها يجعل رقمه خاص مع رقمه العام، فلو جعلت الرقم العام مع من سنة أبي داود مع رقم الخاص كان أفضل. كتاب الشيخ ناصر لأنك ما تسمع الصوت، ما يسمع عنده هو واضح. نعم، ما هو واضح الشيخ؟ أنا لست يأتي لأنه لو حتى وإلى ميكروفون يمكن يكون هذا أول أحيان ما نسمع كلام بعضنا من بعض صحيح. ألا كل هذا يخترع أيضا. أنت لم تذكر رقم سنن أبي داود العام مع الحديث الذي ذكرته هنا، مثلا الحديث الذي ذكرته أنت الحديث 21 عندك، قال أبو داود حدثنا جابر بن ثابت، فكان ينبغي أن تذكر سنن رقم سنة أبي داود العامة أيضا. أنا أجعل دائما حضرة الله ومن يسمع رقم الحديث الجزء في الصفحة ورقم الحديث في السنة في أعلى الصفحة. فين هو؟ فوق السطر. نقول في الأول، في أول الحديث. طيب، لا بأس. في أول الحديث تجعل إن شاء الله رقمين، رقما عاما ورقما خاصا، مثل ما عمل الشيخ الألباني في صحيح وضعيف. فهمت المراد؟ لا بأس. طيب، الآن فهمت يا شيخ، لأني سمعت الصوت الآن الطرف. ثم من ناحية الحكم الثاني يظهر لي أن لا ينبغي أن نبتدع زائدا عما أو نبتدع فوق ما عمل أئمتنا رحمة الله عليهم. يظهر لي أنك كان ينبغي أن تحكم على إسناد أبي داود أولا، لأن إسناد أبي داود ضعيف، ثم تذكر التخريج وتذكر أخرجه البيهقي مثلا عن أبي داود نفسه ومن طريق أبي داود نفسه، فكان هذا التخريج هو المتبع عند ابن حجر وعند ابن بلخ وغيره وغيرهم. يعني أنت الآن تذكر بأن سنن هذا الحديث أخرجه البيهقي وفلان وفلان وفلان وفلان كلهم من فلان الذي هو بالإسناد من أبي داود. ينبغي أن تجرد الحكم أولا على إسناد أبي داود، أن هذا الحديث إسناد ضعيف ومداره على فلان أو لأجل كذا وكذا، ثم تذكر المخرجين الذين يتفقون معه في ذاك الرابي ثم بعد ذلك الشواهد. فهذا كان أفضل إن شاء الله. ومن الملاحظات العامة أنك هذا في الحقيقة من أقول الشيخ أحسن الله إليكم، أنا نظرت إلى هذا ما فات عني حكمك الله، ولكن رأيته أن إذا خرجت درست هذا الإسناد نعم ثم الكلام فيه بسبب هذا الرجل ثم هو المدار عندما خرجوه جميعا تكون فيه ذهب ظنك إلى قول الشيخ. أنا يعني أصورك ما وافق الشيخ في هذا، لأنك لو ذهبت في الحقيقة تدرس من أول الاستثناء إلى آخر الاستثناء ودرست أنت في الحقيقة إجمالا درست، أنا استفدته في مواضع فوجدته جزاه الله خير كأنه درس ما قبل مدار الاستثناء رأى، لكنه ما أدرك الكتاب، ولذلك جاء في ملاحظات على هذا بأنه في الإسناد مدار الاستثناء على فلان، وهناك علة أخرى أيضا قبل ما حدثت ينبغي أن تذكر. وهذا على كل حال أنا قصدي من هذا بارك الله فيك أنك تحكم إجمالا مثل ما حكمت على إسناد أبي داود أولا، وتقول أن هذا الإسناد إسناد أبي داود ضعيف لأجل فلان الفلاني، ثم بعد ذلك تفرد ثم تذكر الشواهد. هذه هي طريقة ابن حجر وغيره. سمعت فإذا يظهر هو هذا، لأن ينبغي أن يكون التخريج هو الذي يعني في مبادئه أن في إسناد أبي داود مداره على فلان وأخرجه فلان متابعا لهذا الذي أنت وأخذت لأجله إسناد أبي داود، كان هذا أسهل للحكم الحديث وهو طريقة الأئمة رحمة الله عليه. ومن الملاحظات العامة أيضا، وهذا يمكن أن يعني نفهم منك ماذا قصدت، أنك تقرر ظاهر الحديث ثم تذكر دلالة الحديث الفقهية في هذا الجانب. نعم، إذا كان الحديث ضعيف فمن هل الحديث يستدل به إلى الحكم؟ نعم، لكن هل يستدل به إلى الحكم؟ أما إذا سألتني عن رأيي ونظري هذا يعني ما يثبت به حكم إذا ضعف سنده، لكن أنا ذكرته لأن الإمام رحمه الله تعالى قد خرج هذا الحديث واستدل به المبتدئون ووجد من بنى عليه قولا، فأنا أذكره لأجل وأنا وجدت مخرج من كلام الكلام. ففي هذا الجانب في الحقيقة أمران، الأول كان ينبغي لك أن تذكر من استدل بالحديث من أصحاب المذاهب أو الأئمة، ما ذكرت أنا يعني ابن حجر حينما ألف كتاب بلوغ المرام ماذا سماه؟ بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لأجل أن بعض الأئمة يكونون أو بعض العلماء من علماء المذاهب يكونون قد استدلوا من هذا الحديث، لكن هو بنفسه يقول هو ضعيف وهو صغير ومنقطع ومرسل إلى آخره. فإذا ينبغي أن تلتزم بارك الله فيك أن تذكر في كل حديث ضعيف لماذا نستفيد منه مع هذه الفائدة، بأنه استفاد منه وذكر بعضهم في كتبهم الفائدة من هذا. ففي الوقت نفسه يكون منك محاكمة، يعني هو لك الحق أن تقول أن هذا الاستدلال ضعيف لأجل أن الحديث ضعيف، لكن لم تبرز هذا الجانب. وله أمثلة كثيرة جدا في الكتاب، وينبغي أن تعيد النظر فيه. على الأقل تأخذ من يكون من استدل ثم تحاكم، ولا بد أن تقول أن هذا الحديث ما دام ضعيفا فلا يكون فلا يكره الاستدلال به. أظن هذا الشيء ما هو يعني غريب عليك، هو في فكرك إن شاء الله، لكنك ما استبعته في الرسالة. ومعلوم أن كتب الفقه تستدل بأحاديث كثيرة من أحاديث الضعيفة، وتلي لا يستخرج الأئمة إلا الملقي نفس الراية أو الدراية أو أشياء أخرى أيضا تلقيط الكبير. ثم في هذه الحالة كان لك أن تعقب على كل حال على من يكون يستدل به. الحكم الثاني، إذا وجدت ضعيفا الحديث ضعيف، الأمر الثاني الذي أردت أن أقول في هذا الجانب، إذا قلت إن هذا الحديث ضعيف والذين استدلوا بهذا الحديث فلا يصلح استدلالهم، لكن مع ذلك يبقى للجهد آخر تبحيا، هو أنه ما حكم المسألة دي. ففي هذه الحالة من الممكن أن تستدل بأحاديث أخرى وتقول إن كان هذا الحديث ضعيف لكن هناك أحاديث أخرى جاءت لهذه المسألة، أو آية جاءت مثلا، أم قول الصحابيين، أم هناك البراءة الأصلية مثلا، أو من الاستقراء. فيقول لابد أن تستنصر دليلا لهذه المسألة وتعطي حلا للناس لهذه المسألة. إن كانوا يستدلوا بحديث ضعيف فلا بد أن تقدم لهم ضعيفا تتقدم لهم دليلا يكون مستدلا به ويكون صالحا للاستدلال. فهمت هذا القصد؟ وهذا لم تفعل، وهذا كان من أهم عملك بارك الله فيك. وإن كنت جماعت كثير يحتاج شيء من العناية بعد إن شاء الله، وأنت بعد هذه الليلة إن شاء الله دكتور، لكن لابد أن يجتهد الدكتور فيما بعد إن شاء الله في إخراج الإبراز هذا الجانب ثم إخراج الكتاب إن شاء الله. طيب، من الملاحظات الإجمالية أيضا أنك سلمت الله أتعبت نفسك بنحول طويلة كثيرة لا حاجة إليها. مثلا الآن نحن الإمام ابن عبد العزيز بن باز، الإمام ابن عثيمين، الثالث ابن السبيل، رحمة الله عليهم، هؤلاء الأئمة كبار لا شك فيه ولهم اجتهاداتهم، فنقلت أنت أقوالهم كثيرة حتى في كثير من الأحيان في الحقيقة أجد أنك بعدما نقحت المسألة تنقيحا جيدا تأتي بكلام الشيخ حكمي وتقول قال صاحب الشيخ حكمي قبل السوية. نقول النقل الطويل من الشيخ ابن باز وغيرهم أو من قرطبي أو من كذا ما يحتاج في المسائل في الرسائل العلمية المنهجية يعاب هذا. من الممكن أن تقول وبمثله قال فلان وفلان وفلان يراجع أرجع الكتاب، لكن وجدت أربع صفحات الآن قريبا الذي مر بنا كان في الإثبات ذكرت يمكن أربع صفحات متتالية كلام الشيخ ابن باز رحمة الله. أنا ذكرت هذا شيخنا، أنا ذكرت هذا خبر كما ذكرت شيخنا، لأنه الشيخ ألف فيه مؤلفات لإقراره وأنه يعني ليس من الكبائر، أو تدريس ما هو إقرار تسويق تسجيل فيه وأنه ليس من الكبائر، فمثل هذا احتج الشيخ إلى الإطالة فيه لأجل هذا. ثم إن شاء الله ننسخك إلى جانب آخر وهو إن شاء الله أن تتقبله، أنك جزاك الله خير قد استفدت من الحديث وجعلت عنوانا ما هو دلالة الحديث الفقهية. ومن وجدت في مواضع كثيرة أنك تابعت أبا داود وجعلت كأنك قلت أدخل هذا الحديث في هذا الباب لأجل هذه الفائدة، لأن الباب نفسه هو فقهه مو كذا، وهناك فوائد أخرى أو أحكام أخرى مستمدة من الحديث ما ذكرته. يعني ينبغي أن تتبع من كلمات الحديث فوائد كثيرة بارك الله فيك. أنت في هذا الجانب أيضا ما دام دراسة حديثية فقهية فلا بد أن تضيف، ومن الممكن أن تضيف في بالتعمل في إن شاء الله ألفاظ الحديث. فأنت في الغالب ما نبهت إلا على التبويب الذي ذكره، ولهذا بوب أبو داود لهذه الفائدة بوب وأدخل هذا الحديث في هذا الباب واكتفيت بهذا. هناك فوائد أخرى مأخوذة من الحديث تطعم نفسها. أنا شايف أن نظرت إلى الأصل المقصود، وإلا لو ذهبت المسائل في سيخرج لك كتابا لا عد له ولا حصر في المسائل التي تبحث. والعمل على كل حال كبير جليل يستحق العمل والعامل بالشكر، وللأستاذ المشرف حفظه الله جهده إن شاء الله، وكما يقول مشايخنا المصريين رسماته وقسماته واضحة إن شاء الله، ونرجو لنا وله وللطالب كلنا التوفيق والسداد إن شاء الله. ثم نأخذ بعض الملاحظات التفصيلية. أما ما يتعلق بدراسة الكتاب وكذا، وأنت كأنك على كل ما دمت قد درست من قبل في الماجستير فهذا لا يحتاج أن نتتبع فيه، لكن نأخذ أول حديث إن شاء الله ذكرته أنت أو ما يتعلق به. الصفحة الثالثة. نعم.

كم صفحة من هذه الصفحات إلى صفحة 53 تذكر لي في خلال نصف دقيقة فائدة ذكر هذه الصفحات الكثيرة؟ نعم، ما الفائدة التي تجني ونجني من ذكر هذه الصفحات الكثيرة من صفحة 41 إلى 53 11 7 ما فائدته؟ والذي ذكرت الشيخ حضرتكم الله قبل مع شيخنا يعني المقصد من ذكر الابواب التي دخلت فيها قبل الزواج. ليس له فائده، ليس له فائده فيما يظهر الله اعلم، وانت خلدت شيخنا الالباني رحمه الله. نعم. 76 نعم 76 نعم ايضا خلوها 94 94 نعم هنا قلت فائدة سلمك الله من الحديث وللحديث شوائد دلالة الحديث الفقهية، ثم قلت وهذا هو مراد أبي داود فائدة، ماذا قلت؟ قال الحافظ في جميع ما وقع 94 نعم قلت أيوة وهذا هو مراد أبي داود رحمه الله من هذه الترجمة، فهي مطابقة للحديث مطابقة ظاهرة، الرجل يستاذ بسواك غيره. أي الآن هل تجد في الحديث فائدة أخرى أيضا تامة؟ عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله إليه أن فضل السواك، أوحى الله إليه في فضل السواك أن كبر آت السواك أكبرهما. فما هي أن استعمال السواك الفائدة التي استفدت من ابن داود من ابي داود فقط بابا في الرجل يستاك بسواك غيره؟ نعم. وقلت ان استعمال سواك الغير ليس بمكروه على ما يذهب اليه بعض من يفقد. نعم. فاكتفيت، لكن لفظ الحديث الكبر ما فيها فائده؟ بلى شيخ، في عده فوائد حفظك الله. فين هو؟ نعم، قوله كبر وقوله اوحى الله اليه بفضل السواك استدل به على فضيله السواك ايضا، في عده فسائل حفظك الله. فالكبر فين اين هو كبر؟ انت استفاده من لفظ الكبر. نعم. انت ذكرت فيها فائده من فوائد الحديث ودلاله الحديث الفقهيه. نعم. ذكرتها؟ لا لا. كان ينبغي ان تذكر ايضا، اقول انت تكتفي بدلاله الحديث الفقهيه لما ذكر ابو داود فقط. نعم. وهناك قد ياتي من الائمه يستدل بحديث واحد 200 فائده، ليش ما انت تستدرك من هذا؟ احسن الله اليك، هذا صحيح. لكن انا كان لا هو هذا هو المقصود الاصلي دراسه فقهيه، لا دراسه فقهيه يترك الزوائد هذه الذي نذكره ان شاء الله ويصب نفسه ويصب جهده في هذا الجانب، وهو المطلوب لانها هي سميتم دراسه حديثيه فقهيه اذا ما اتى بهذا كما ينبغي. اي لكنه ليس في السلطه انه لا يذكر الا هذه الفائده فقط. لا لا هو هذا لابد أن يذكر في الفوائد الأخرى كذلك أيضا. الآن بما رآه في النوم تنبيها أذكره، أنت قلت الاستشفاء، إيش الاستشفاء؟ نعم عائشة رضي الله عنها. نعم أنت أخذت منها فما أدري فائدة الاستشفاء ولا إيش؟ لا ذكرها. أنا كيف من ذكاء عائشة رضي الله عنها ابن حجر ماذا قال؟ الجمع في الجمع بين ما وقع من الروايات في اليقظة وبين ما وقع في الرؤيا في الحديث الذي بعده ثم لينته قال الحافظ هذا دال يأتي إن شاء الله لحظة. نعم لحظة. والحديث هنا جاء فيه لفظة في ترجمة راو وهو رضيع عائشة. عائشة من هي؟ نعم عائشة من هي؟ عن بتة بن سعيد الكوفي الحاسب قال حدثني كثير عن عائشة رضي الله عنها اي انها قالت كان نبي الله يستاك ويعطيني. هي عائشة ام المؤمنين هو كذا؟ نعم. طيب هنا ترجمت لعنبتة وقلت هو رضي عائشة، عائشة رضي الله رضي عائشة رضي الله عنها هذا مثله أو أمثاله كلمات كثيرة تحتاج إلى كثير بن عبيد تيمية مولى أبي بكر الصديق رضيع رضيع عائشة. وعائشة من هي؟ أم المؤمنين. نعم رضعت كثيرا ولا كيف؟ نعم رضعت كثيرا ورضي وعائشة. نعم. ما ندري يعني لماذا لم تفسر هذه الكلمة؟ هل رضعت عائشة كثيرا من زيد؟ نعم. وهذا لماذا سمي رضي عائشة؟ هذا هو. أه؟ هذا هو رضي عائشة. رضعت عائشة. هذا اللي يقع عائشة ما ولدت حتى ترضى. نعم. نعم. هل يظهر لكم شيء؟ الذي يظهر لي بالحقيقة يراجع الذي يظهر لي أنه لا له يشير بهذا على أن الحديث الذي من رأي عائشة رضي الله عنها برضاه الكبير كانت إذا أرادت أن تدخل على نفسها أحدا فكانت تأمر أم كلثوم بنت أسماء وبنات أخيها عبد الرحمن أن يرضعوها. الرواية مشهورة عن عائشة رضي الله عنها. فلعل لأجل هذا والله أعلم. على كل حال أنا ما وجدت. أنت أيضا إن شاء الله وأنا الشيخ أيضا رجعت أنا تجد إن شاء الله الشيخ أنا أذكر في هذا اللي رجعت ما وجدت يعني من ذكر شيئا في هذه اللغة في ترجمته إيه في الأبد واحد يضرب ست في خمس لعله يستطيع هذا لكن مراجع مراجع والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. طيب هنا صفحة 98 وقال الحافظ الحديث نفسه كم؟ 98. نعم. قال الحافظ الحديث عائشة هذا الذي عند أبي داود وهذا دال حديث كان نبي الله يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأنفعه إليه. ماذا قال الحافظ؟ نعم اقرأ قال الحافظ وقد قال الحافظ عن حديث عائشة هذا الذي عند أبي داود وهذا دال على عظيم أدبها وكبير ثقلتها لأنها لم تغسله ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه ثم غسلته تأدبا وابتدالا. الاستشفاء بريقه هل كانت مريضة هي ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان مريض؟ نعم حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه صلى الله عليه وسلم. نعم. فهل كانت هي مريضة حتى تستشفي بريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تكن رضي الله تعالى عنها مريضة ولكن هذا من باب التبرك به. يظهر لي ان قول ابن حجر رحمه الله هذا الله اعلم في غير محله لكن ممكن ان نقول المراد به التبرك بريق النبي ليس الاستشفاء. التبرك كما كانوا يتبركون ببصاقه صلى الله عليه وسلم تبرك لهم كذلك بعرقه وبفضل وضوئه فالاستشفاء هنا لا محل له والله اعلم. نعم. الله يجزيك. 98 خليها 110 110 ماذا قلت في ليث ابن ابي سليم سلمك الله؟ نعم ليث ابن ابي سليم صدوق اختلط جدا ولم يتميز فترك قاله الحافظ. نعم وفي حديثه ماذا قلت؟ ترك الحافظ وقال نعم في الحديث؟ اي نعم في حديثه بماذا حكمت في حديثه هذا؟ في الحديث قلت الحديث ضعفه الامام ابو حاتم الرازي. اي نعم ضعيف معتبر ولا ضعيف جدا؟ لا ليس يعني ضعيف في شخص يعني انت قلت ونقلت نعم. قول ابن حجر صدوق اختلط جدا نعم. ولم يتميز حديثه فترك حديثه كانه التهك بفرش الخطا الكثير فاذا حديثه يكون ضعيفا جدا ام ضعيفا فقط معتبرا؟ شيخنا هذا رأي الحافظ الله عليه وسلم إلى كل شيء نعم أنت وافقته فأنت نعم. المسؤول نعم فهل يتقوى بروايته أم نقول هذا ضعيف جدا وجاء ما في معناه أحاديث أخرى؟ هذا تأثير العلم رحمة الله إذا كان الحديث موضوع أو ضعيفا جدا ومعناه أحاديث ضعيفة فيقول ويغني عنه حديث فلان وهو الصحيح فهنا ما ندري أنت جعلته ضعيفا فقط معتبرا وجعلت الشواهد محسنة لحديثه. نعم ضعيف فقط ترك نعم إما أن تعترف على قوله ترك وإما أن تقبل أن لا بد أن يتغير الأمر. شيخنا أنا حكيت في قول الحافظ وحكيت في كلام الحافظ الذهب في السياق نعم أنه ما بلغ إلى رتبة الترك شيء. نعم. لا هو صدوق يختلف. وفاحش الخطأ فايت الخطا ما يتصور بمثله، فايت الخطا جدا مثله كانه سار بحكم ابن حجر سار مثل فايت الخطا على كل حال. تذوق في نفسه يعني في عدالته او في ديانته. احسن الله اليكم، انا ارددته بكلام الحافظ الذهبي حينما قال بعض الائمه يحسن اليه ولا يبلغ حديثه مرتبه الحسن بل عداده بمرتبه الضعيف المقارن فيروى في شواهد الاعتبار. هذا هو الذي نقول ما دمت نعم. رضيت بقول ابن حجر فاما ان تفسر قول ابن حجر ترك باي معنى نعم. او تغير الحكم. انظر على كل هذا مما يحتاج النظر فيه ان شاء الله. احسن الله اليكم. 124 نعم. هناك بعض الأشياء الدكتور جزاه الله خير. نعم. هنا قلت قال ابن أبي حاتم في صفحة 24 و100 نعم. قال ابن أبي حاتم قال أبو زرع يقولون عن جسرة عن أم سلمة والصحيح عن عائشة. ماذا قلت أنت؟ قلت فهذه علة ثانية جزاء منها الحديث ضعفا. هذه علة، العلة هو السبب الخفي القادح في الغالب السامر. ما هو كذا؟ هل هذه العلة قادحة؟ اختلاف في الصحابي إذا قال التابعي أم سلمة أو عائشة، فهل إذا دار الأمر بين الصحابة هل يستوجب تضعيف الرواية أو تعليل؟ نعم. هل تعلل الرواية إذا اختلف الصحابي إما هذا إما ذاك؟ إذا دار الشك عن الراوي في الصحابي لا تكون علة قادحة في الحديث. نعم. لا، هو قال يزداد بها. قلت هذه علة ثانية يزداد بها الحديث ضعفا. بل أنا أريد أن تقول إن شاء الله أن نعم. هذه العلة غير قادحة في الحديث. نعم. وإن كان اختلف نعم لأنه ليس فيه إن شاء الله. لا يا شيخ، المقصد حضرت الله هنا تقول سمعت عائشة وهناك عن أم سلم إيه؟ فهل سمعت منها ولا من قطع؟ هذا المقصود. إيه يبحث هل إذا كانت عائشة فسمعت منه أو إذا كانت أم سلمة فسمعت منه. إذا كان كنت سمعت عنه أنها سمعت من الاثنتين أو من الصحابيين فلا يختلف الحكم أو نعم. لا يعني هذه الراوية جسرة لما قالت عن أم سلمة أو عائشة كأن ضبطها هنا خفت قليلا، يعني ما ضبط هذا هو مدار الصحابيين كلاهما وهي مجهولة في لا هذا الشك ما يسلم منه حتى شعبة الإمام نعم وغيرهم. هذا الشك إن شاء الله ما يكون بارا. 33 وقبله 31 نعم. الحديث قلت فيه رجل بايقي فهو ضعيف ففيه مجهول. هذا صفحة كم ما صفحة 31 و100 31 نعم. أخرجه البيهقي بالكبرى نعم من طريق أبي داود وهو ضعيف ففيه مجهول وهو الرجل من بني سواء الراوي عن عائشة رضي الله عنها وفيه أعد المنزلي الحديث وثانيا فيه شريف وهو ابن عبد الله القاضي أبو عبد الله وذوق يخطئ كثيرا كما في التقديم. قال الذهبي كثير عنه العلامة الحافظ القاضي أبو عبد الله النخعي أحد الأعلام على دين ما في حديثه توقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفاريده. طيب هنا في الحقيقة يعني هو ضعيف ففيه مجهول وثانيا فيه قال الذهبي في السير على علامة القاضي أتوقف بعض الأئمة عن الاحتجاج بمفارده. فالآن أنت ماذا موقفك؟ أنت لاحظت الحديث صححته بطريق شريف. كيف لاحظت؟ ضعفته أو صححته؟ لا الحديث أنا لقيت فيه ضعيف ضعفه الحافظ بن حجر والبيهقي من قبل كذلك الشيخ ناصر في ضعيف السنن في تعليقه على المشكاه قال انه ضعيف المذهب بهذا اللفظ. نقول دائما ينبغي ان يكون الحكم اولا على طريق ابي داود وبعد ذلك ينبني عليه كله اذا كان اخرجه من طريقه على حافظه. لا تسلم على الاخر 33 طيب لا بأس نعم. والحديث فيه دلالة على أن المغتسل المجنب يستعمل سرات ما قسم القيها كالقدمي والسدر وغير ذلك. نعم. نعم. الحديث لفظه ماذا؟ نعم. الحديث كان يغسل صلى الله عليه وسلم رأسه بالقدمي وهو جنب. نعم. فاستفدت والحديث فيه دلالة. نعم. والحديث ضعيف. هذا مثال للحديث الضعيف الذي أخذت منها دلالة فقهية، وأنت ما ذكرت من الذي يكون قد استفاد به من الأئمة رحمة الله عليهم. قلت والحديث فيه دلالة على أن المغتسل المجنب يستعمل في الرأس ما ينقيها كالختم والستر وغيره، وقد استدل بنفس رواية أبي داود على النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على استعمال المخلوط بالختم ولا يستعمل بعده ماء آخر. نعم. فإذا هل يكون الاستدلال به جائزا؟ مباح لنا أن نستدل بالحديث الضعيف. أنا لا أستدل بالحديث الضعيف يا شيخ. نعم. لكن قد استدل به حسن. طيب الآن لما استدللت به وهو ضعيف، وأنت ضعفت هذا الاستدلال تبعا لتضعيفك للحديث. نعم. فلماذا لا تعطي الحل للناس؟ ما حكم المسألة فإذا؟ إذا غسل أحد رأسه بالقطمين والحديث فيه ضعيف، جاز أو لم يجز؟ نعم. لماذا لا تعطي هنا؟ هذا ذكرته يا شيخ في البقية في التكملة. لأن الحنفية يحتج به وكلام صاحب العلم. صحيح، لكنه ما دام ضعيف. نعم. فأنت ماذا تقول في هذه المسألة؟ ما دام تعرضت مثل ما نجد ابن القيم رحمه الله وغيره يقول هذا حديث ضعيف والاستقراء يدل على صحة معناه. وذكرت الشيخ قلت والحديث على جميع أحواله ضعيف، سواء كان بلفظ أبي داود أو بلفظ الإمام أحمد ولا يصلح للحديث. فقط في هذا الحديث بعدما ذكرت الذي نفذ متفسرا للفقه والتفقيه بارك الله فيك، فلا بد ان تؤدي الى حسن المساله. لا بد اذا كان احد غسل راسه بالقسم ما حكم هذا المسح؟ هل هو غسل ماء بالماء ام ماء يعني او لا يقال ماء؟ فهل يجوز ان يغسل او لا يجوز ان يغسل بالقسم ويكتفي به؟ ذكرت هذا نقلا عن صاحب الغايه إشارة إليه، هل هو الماء لا بد من الماء بالستر ولو من قليل ولا الماء القليل؟ لا، ما هكذا ما هكذا ما هكذا يرى. أنا أريد بارك الله فيك أن تأتي، إذا كنت أنا أريد الذي أريده بارك الله فيك أنك إذا وقفت حديثا أو وقفت من استدل بهذا الحديث استدلاله وضعفت استدلاله، فلا بد أن تعطي الحل ما هو الدليل لهذه المسألة بس، إما البراءة النفسية وإما الاستقراء، أو تقول أنه داخل في الماء فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الآن إذا جاء وتوضأ بماء مخلوط بالقسم ما حكمه؟ هذا نريد أن يكون نفسك الحديث فقهي في هذا هذه الرسالة في جميع يعني المسائل بارك الله. نعم. أن الرسول اغتسل بقصعة فيها أثر العجين هو السقيط. هذا الذي نريد، هذا الذي نريد أن يأتي بشيء يستدل به، لا يترك الناس. فإذا ماذا ما حكم المسألة؟ لا يترك الناس هكذا. أنت ما أنت قصدي بس، أنا أريد أن تفهم قصدي فقط بارك. هذا لا يكون في قضية العجين، هذا استخدم هنا وفيه بقايا شيء لا يؤثر على قوله. إن كان هذا ضعيف، هل هناك حديث صحيح يمكن أن نضع موضعه؟ هذا شأن المتخطي بارك الله. أحسن الله إليك، جزاك الله خير. نعم 258. كم؟ 258. نعم. أيضا بناء على ما تقدم في قبل الأخير في المدن. نعم. ماذا قلت بناء على ما تقدم في الحديث الصحيح وحسن على أقل الأحوال؟ هنا الذي نجده ابن جريج عن موسى ابن عقبة في كلتا الطريقين، مو كذا؟ نعم. لم تتعرض لي ابن جريج عن موسى؟ ها؟ ابن جريج عن موسى بن عقبة؟ اي نعم. تقول بناء على ما تقدم في الحديث الصحيح انه حسن على اقل الاحوال، وكيف يكون حسنا؟ انا اذا قلت كيف يكون حسنا وصحيحا وفيه تدليس ابن جريج. نعم. تنظر فيه ان شاء الله. نعم. 303 هذا التعبير فقط. الناس يقولون الآن الناس يفضلون الألباني، هؤلاء الألبانيون يفضلون الألباني على سعي مسلم وغيره، أما المكر من حيث هو فهو صحيح. هذا في صفحة 303 أو 303. نعم. أما المكر فمن حيث فصحيح، وقد صحه الألباني. وقد ذكرت من قبل أخرجه مسلم في صحيحه. نعم. فبجانب أخرجه مسلم في صحيحه تترك تصحيح مسلم وتقول وقد صحه الألباني، يعني لو ذكرت صحيح فقد مر أن مسلما أخرجه في صحيحه وصحه الألباني لا بأس أن تذكر بجانبه، لكن هنا تعبير فقط تقول ينبغي أن تغيره. لا يا شيخنا، يعني عند أبي داود هو صحح الشيخ ناصر عند أبي داود وتكلم على هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة لم ترد عند مسلم حتى يؤخره الله. هو الذي أشار إلى الشيخ أن تتبع الشيخ الألباني. طيب، الشيخ الألباني صححه لأجل مسلم. نعم، لأجل صحيح مسلم، وأنت بنفسك ذكرت أخرجه مسلم في صحيح وأبو داود في السنن بعد حديث عائشة مباشرة. نعم. لكن لما لخصت وقلت أما المتن من حيث هو فصحيح وقد صححه العلامة الألباني. نعم. في سننه لو قلت لأجل هذا وكذا ما كان ماشي، لكن بمجرد ترك وترك مسلم وذكر الألباني ربما يجد أحد أحسن الله. من 311 و11 ويشهد لوضع اليمين على الشمال فواحد الحديث ذكرته جزاك الله خير. حديث وائل بن حجر الطويل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فنظرت إليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقام فكبر ورفع يديه حتى حالت ما أذنيه ثم أخذ شماله بيمينه. هذا لون من التقريب أو لون من التقوية وغيرها التي ذكرتها، وأريد أن أعرف رأيك في الأصل حديث أبي داود أن ابن جرير الضبي عن أبيه قال رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرزق فوق السرة. مو كذا؟ نعم. عليا موقوف على علي، ما قال عليا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم بعد ذلك تستشهد أنت، وهذا كثير الرسالة، تستشهد للقول الصحابي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الاستشهاد لأي شيء. نعم. نعم. إذا كان في معناه شيخ هذا المقصد أنا يعني نقوى به قول الصائغ أنه لم يأتي به هذا خطأ اجتهادا، أنه لم يأتي به اجتهادا وإنما أخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. غير الصحابي يقويه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا شيخ، أنت عملك هنا الآن أمامنا فعل الصحابي تستند إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما نقول لابد أن يكون تعبير، نحن لذلك نقول لابد أن نقلد أئمتنا في مثل هذا الحكم. ماذا يقولون الآن؟ حتى لو كان الحديث في صحيح البخاري، لكنه إذا كان صريح الكذاب يضحكونه ويقولون ويغنيه الحديث الصحيح أو لا، فقد جاء بهذا المعنى حديث الصحيح. نعم، ما هو كذا؟ هكذا الحكم هنا، إن كان علي رضي الله لم يثبت عنه فنتركه، إن كان جاء من طريق آخر بالمتابعات ولا بد أن نقويه بفعل علي. أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقويه، لا بد أن تأثر وتقول وقد جاء هذا في حديث مرفوع مثل فعل علي. ما دام لم يقل الآن، لو قلت لعل علي أخذ منه هذا إذا ليس يصح عليك، لأنك لا تصح هذه الرواية، فإذا لا يجوز لك أن تقول وقد جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء في حديث علي فيتقوى في العلية. لو قلت هذا في الحقيقة خلاف القاعدة أبدا، لا تجد الأئمة رحمة الله عليهم يقوون أقوال الصحابي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، وبالعكس، وهذا كثير عندك. يتقوى قول علي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا، المتن ايضا لا يتقوى، لان هذا منسوب الى علي وذاك منسوب الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا شيء كثير، بارك الله فيك، تراجع وتجلس فيه ان شاء الله في اخر الليل وانت اتقن جزءا من النوم حتى لا تجد انه صحيح. ثم بعد ذلك لا ينتبه الناس كثيرا، وضع اليمين على الشمال قد جاء في صحيح البخاري. نعم. وعلى الصدر ايضا. نعم. وان كان لفظه ليس على الصدر لكن حديث سهل الكتاب. نعم. هذا كنا نؤمر ان نضع ايماننا على شمائلنا على رسغ والسائد. إذا كبت على الرسغ والسائد أين يذهب؟ هل يذهب تحت السرة أو البطن؟ وإذا هذا في صحيح البخاري وإن كان له الصدر يتم، فلو استدل اللسان تقول وجاء فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ويغنينا عن الاستدلال بفعل السحابي، فإن السحابي لا يتقوى ولا يقوي فعل المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلي 401 قلت في تخريجه 400 نعم ماذا قلت 401 نعم أخرجه أبو داود أيضا حدثنا عباس عن العامش عن عطاء قال فذكروا فيه أنهم ذكروا لذلك لابن عباس فقال أصحاب السنة وسنده حسن لولا أن عنده الأعمش الأعمش لكن تنجبر بهذا الرواية من طريق ابن جريج فهي متابعة للعامش وابن جريج وإن كان مدلسا إلا أنه قد صرح بالتحديد عند الإمام عبد الرزاق بن المصنف فقد خرجه بلفظ أبي داود هنا عن ابن جريج. هنا ابن جريج روايته عن من؟ ابن جريج عن عطاء. عن عطاء نعم ابن جريج عن عطاء لعله في بالك وأنت قد ذهلت أنه لو لم يصرح أيضا ابن جريج عن عطاء مقبول مو كذا؟ نعم صحيح فأنت ما يحتاج إلى هذا التنبيه نعم بل تنبه إلى هذا القاعدة. أحسن الله إليك 422 نعم قلت هنا فمثل لا يحط هذا الصف كم مره 22 و400 فمثله لا ينحط حديث عن درجة الحسن لا سيما وقد وجد له ما يقوي من الشواهد. نعم ما هي الشواهد لم تذكرها أنت؟ نعم قلت هنا اللهم صل على محمد أنا ما أدري يعني قلت قبله أيضا قبله 420 ماذا قلت دلالة الحديث الفقهية أصل الحديث في صفة 17 أو 17 نعم نقول هنا وكأنه يشير بهذا قبله نعم. أنا أقرأ لك ثم ذكر عن ابن عمر وغيره غيره أنهم كانوا يحتسبون يوم الجمعة في صفة 20 أنهم كانوا يحتسبون يوم الجمعة والإمام يخطب ثم قال يا أبو داود ولم يبلغني أن أحدا كرهها إلا عبادة بن نصير. أنت الآن تعرف عليه تقول فكأنه يشير بقوله هذا بإخراجه لأثر يعلى بن شداد بأن في عمل الصحابة هؤلاء بخلاف ما في حديث معاذ بن أنس دلالة على نعم قال ابن المنذر طيب دلالة النص كيف يكون؟ يعني كأنك تقول أنه يريد أن ينسخ نعم يريد أن ينسخ فعل الصحابي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير به نفس الشيء يحتاج إلى معرفة التاريخ وكيف يكون القول بأن هذا يشير أبو داود بعمل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الحديث منسوب أو فيما يظل أنه يريد والله أعلم أن الحديث ضعيف ودليله فعل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو أن النهي ليس للتحريم فقط ليس إشارة إلى النسخ بأن هذا ناسخ منسوب نعم تأمل فيه إن شاء الله أحسن الله طيب ننتقل إلى الجزء الثاني بعض الحاجات إذا كان محتاجاً وإذا كان موجوداً إن شاء الله نعم قلت أنت نعم قلت عن عطاء عن ابي هريره في المراه تتصدق من بيت زوجها، قال لا الا من قوتها والاجر بينهما ولا يحل لها ان تصدق من مال زوجها الا باذنه. قال ابو داود هذا يضعف حديث حمام. ما هو حديث حمام؟ ذكرت انت اشرت أو حديث مرة. نعم. إيه. ونستحق. لا من قبل. قبل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر المرأة بكسب زوجها غير أهله فلها نصف أجره. هذا هو حديث. الحديث الآتي ولا بعده؟ نعم. الحديث. إيه. نعم. كيف يضعف حديث حمام وهو حديث صحيح فيما إذا انظر أنت ما تعملت وقبلتك عن قول أبي داود ما علقت عليه ولا علقت؟ نعم. قال أبو داود هذا يضعف حديث حمام. حديث حمام ما هو؟ هذا قول أبي داود. هذا قول أبو داود. نعم. أين حديث حمام؟ حديث حمام ذكرته. أين؟ ذكرته بعده في الدلالة الفقهية لما جئت إليه. نعم. ذكرت أن الحديث هذا موقوف من أبي عن أبي هريرة من قوله. نعم. ثم ذكرت بعد ذلك وهما بما ذكرته هذا يضعف حديث همام يعني بذلك ما رواه قبله من باب نفسه من طريق همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من عن طريق أبي هريرة أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. فإذا يضعف هذا الحديث الذي ذكره عن أبي هريرة من قوله حديث همام الذي هو هذا الذي حديث هو حديث صحيح أو ضعيف. نعم. أنت ما علقت عليه، نريد أن تقول رأيك فيه في قول أبي داود هذا. نعم. وحديث حمام نقلت لو نقلت من أبي داود حدثنا الحسن بن علي الحلواني الثقة. نعم. حدثنا عبد الرزاق. نعم. قال أخبرنا مامر عن حمام بن منبه قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف أجره. نعم. إذا كان يقصد على ما أشرت إليه هذا الحديث فرواه البخاري وغيره البخاري ومسلم. نعم. صحيح. فكان عليك أن تعلق على هذا تخرج بمخرج جيد. علقت عليه ما علقت على كل حال لا أدري إذا نطيل عليكم وهو رسالة طويلة عريضة ما شاء الله وأما الجليل لا شك فيه قد بحث الباحث جزاه الله خير أشياء كثيرة لكن هذه الملاحظات إن شاء الله نرجو أن يأخذ بعضها وليست بلازمة كلها ولا يخط من عمله وندعو الله تبارك وتعالى لنا وله التوفيق وأشكر الله تعالى على أن وفقني لأجلس بين عالمين من أعلام السنة إن شاء الله وفي رحاب هذه الجامعة التي أفرح بالتفكر فيها فقط لأنها هي أول أرض مدى جلد زهارها لما نزلت إلى هذه البلاد المقدسة أقامها الله وأدامها وأدام فيها هذه الخيرات التي جاءت بخدمة السنة والكتاب ما لا نظير له في قرون متقابلة بفضل الله تعالى ونرجو الله تعالى أن يثمر الخير وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشكر فضيلة الدكتور وصي الله وفقه الله على هذه المنشورات التي قدمها لرسالة الطالب ونستأذنكم في الاختلاء قليلا حتى نعلن نتيجة الطالب بحول الله وقوته.